السؤال الثاني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أخ يسأل عن رجل كان في الحرم المكي وكان بجانبه أشخاص، ولما قاموا هؤلاء نسوا بعضا من طعامهم فأخذه وأكله، وقد مر على صنيعه هذا 5 سنوات تقريبا، فماذا عليه أن يصنع ليكفر عن فعله؟ إن كان هؤلاء نسوا هذا الطعام وهم يريدونه ولم يتركونه رغبة فيه، فلا شك أن ما فعله خطأ، وهذا أقل ما يقال، يكون له حكم اللقطة، لا سيما في مكة لا يجوز لمسلم أن يتملك اللقطة. وعلى كل حال، ما دام أن الأمر قد حصل فننصحه بالتوبة، وننصحه أن يتصدق بقدر هذا الطعام الذي أكله، قد يكون سعره غاليا أو ثمينا، وقد يكون أقل من ذلك، فيثمن وفيما يغلب على ظنه كم سعر هذا الطعام، فيخرج مقدار هذا الطعام الذي أكله صدقة عن أصحابه. فإذا فعل هذا نرجو أنه قد أدى ما عليه إن شاء الله تعالى.